والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، مصنف مكرم من سورة الجاثية عند قوله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلى آخر الآيات. ذكرنا في الحديث السابق أن سورة الجاثية تتحدث عن آيات الله سبحانه وتعالى وموقف الناس منها. هنا حديث عن الناس أو القوم الذين كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى، فوصفهم الله تعالى بهذا الوصف أولا، وهم أنهم اتخذوا مع الله آلهة أخرى، وهذه الآلهة ليست آلهة معمودة، إنما هو هواه، هواه هو يعني شهوته وهواه وميله، جعله إلها يطيعه في كل ما يملي عليه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. يا لطيف، يعني ما بقي شيء من المدركات، يعني يدرك إما ببصره أو يدرك بسمعه أو يستنتج بقلبه، فالله سبحانه وتعالى قال ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ مدام هذا الرجل وصل إلى هذه المرحلة صلى الله عليه وسلم من الضلال، والسبب في ذلك أنه اتخذ إلهه هوى، يعني كل ما يمليه عليه، كل ما يطلبه منه فهو ينقاد له ويسمع ولا يتردد، فهذا يختم الله على قلبه وسمعه وبصره صلى الله عليه وسلم. فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا، يعني أيضا هؤلاء الذين ينكرون آيات الله، قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. كانت العرب قديما تعتقد أنه لا بعث، وكانوا يقسمون على ذلك، وأقسموا بالله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت، يعني أغلظ الإيمان أن ما في بعث. ومن هذا الكلام الذي معنا، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، ما في آخرة، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، إن الزمن بس، الناس تموت وتحيا وتفنى ثم تعود، وهكذا ما في شيء اسمه بعد. قال الله تعالى ردا عليهم: وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، عندهم ظنون بس ما عندهم لا علم، بنوا على وحي. وإذا تتلى عليهم آياتنا، احنا قلنا أن هذه السورة حديث عن آيات الله، طيب إذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات، ما كان حجتهم إلا أن قالوا: ائتنا بآبائنا إن كنتم صادقين، ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني لما يتلو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وفيه الدلائل الواضحات على أن الله هو المعبود ولا يجوز عبادة الأصنام وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الرسول، يقومون يتعنتون، يقول: طيب خلاص، أنت إلى نبي، إذن أحضر آبائنا، أبعث آبائنا من قبورهم. وهذا نوع من التعنت ولا دخل له في الحجة. طيب، يعني القضية هي قناعة، قناعة باعتقاد بفكرات. ما كان حجتهم إلا أن قالوا: ائتوا بآبائنا إن كنتم من الصادقين. فالله تعالى يرد عليهم ويقول: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون هذا الحدث العظيم، وهو بعث الناس يوم القيامة واجتماعه. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. هؤلاء الذين كانوا ينكرون البعث وينكرون اليوم الآخر وينكرون يوم القيامة، هؤلاء هم الخاسرون حقا، وخسر هنالك ويومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية، الجثو الجاثي والجالس على ركبتيه، يعني يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأتي بالأمم، فمن هول ذلك اليوم العظيم وما يرونه الناس تسقط الأمم على أقدامها، تجثو جثو. شفتوا كيف الواحد يجلس بين السجدتين؟ هكذا الجاثي، ونفوسهم وعيونهم وأوجوههم متعلقة بالسماء ينتظرون حكم الله. وترى كل أمة جاثية. كل أمة تدعى إلى كتابها، كتابها هنا كتاب الحساب الذي كانوا يفعلونه. فالله تعالى ينادي الناس، كل واحد يدعوه إلى كتابه، يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون، يعني هذا أوان الجزاء لما كنتم تعملون في الدنيا. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، نستنسخ نكتب ما كنتم تعملون. إذن ما يعمل الإنسان من شيء في هذه الدنيا إلا ويجده بين يديه يوم القيامة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يقول الله تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ورحمة الله تعالى في ذلك الوقت هو متمثلة بالجنة، فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. ما كنتم في الدنيا تتكبرون عن آيات الله وعن دين الله وعن أحكام الله. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة، ما سمعنا بهذا، ما نعرف هذا، قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، يعني شاكين في أمر الساعة وفي البعث وفي يوم القيامة. يقول الله تعالى عن حالهم في ذلك اليوم، قال وبدا لهم سيئات ما عملوا، ظهرت سيئاتهم التي ظهرت سيئاتهم التي عملوها في الدنيا، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق يعني أحاط، فنزل بهم شيء قد أحاط بهم من كل جانب لا يستطيعون الفرار منه، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ما كانوا يستهزئون به من الدين ومن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. جاء اليوم الذي جعل هذا الأمر الذي قد استهزأوا به هو الذي يهلكهم ويحيط بهم من كل جانب. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، نسأل الله العافية. يرمون في جهنم ثم يتركهم الله تعالى تركا لا رجوع له. فقيل وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني جزاؤكم من جنس عملكم. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. لماذا؟ ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، يعني إذا قرأ آيات الله اتخذها هزوا وسخرية. وهنا يا إخوان أريد أن أقف وقفة بسيطة، يعني بعض الناس يستخدم آيات الله في النكت، وهذا خطأ كبير، يعني حتى لو كان مع حسن قصد وجمال نية، لكن استخدام آيات الله في النكت والطرائف هذه أخشى أن يدخل من هذه الآية، أنهم يتخذون آيات الله هزوا يستهزئون ويسخرون. فبعضهم يمسك مثلا، يعني يمسك الخروف يقول فك رقبة، فيتخذ آيات الله هزوا ويستخدمها للطرفة. وبعضهم يعني يجعل بعض الكلمات في مقام الضحك. فينبغي أن يبعد القرآن عن هذا، عن ذلك، حتى لا يدخل الإنسان وهو لا يشعر في مثل هذه الآيات. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا. الدنيا غرتهم يا إخوان، الدنيا فاتنة، الدنيا حقيقة كل من اقترب منها زادته غواية وافتتانا. وكم من الصالحين من غرته الدنيا بسبب ما فيها من مفاتن، سواء أموال أو نساء أو مناصب أو غير ذلك. الدنيا لها حلاوة في النفوس، فكل ما كان الإنسان أقرب إليها ازداد افتتانا بها. ويحتاج الإنسان أنه يعني يحذر منها حتى يتجنبها، وغرتكم الحياة الدنيا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء، يعني يعلق قلبه في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وآتته الدنيا وهي صاغرة. تصور الدنيا اللي هو زاهد فيها وهمها الآخرة، آتته وهي صاغرة. ومن كانت الدنيا همه شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب، ضاعت عليه الدنيا والآخرة. فينبغي الإنسان أن يعني يأخذ من الدنيا بلغته، إن حتى لو زاد الله تعالى رزقه ووسع عليه رزقه لا يتعلق بها. قيل الإمام أحمد: يكون رجل زاهدا وبيده 500 دينار، طبعا دينار في السابق كان ذهب. قال: نعم، لا يحزن إذا نقص ولا يفرح إذا زاد. يعني لو كان عنده مال كثير لا يشغله كثرته ولا تحزنه نقصه، لأنه همه الآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة، يعني ما يكفينا فقط، لا يشغلنا لا يولهينا يعني. ذلكم وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها من النار ولا هم يستعتبون، يعني لا يقبل عتابهم وطلبهم للعتبة والتوبة. فلله الحمد، لما حكم الله تعالى وقضى بين الناس ختم السورة بهذه الآيات، قال حامدا نفسه: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء، يعني الجلال والعظمة، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز الذي لا يغلبه أحد، والحكيم في تدبيره وفي خلقه جل في علاه. يقول المؤلف من فوائد الآيات: اتباع الهوى يهلك صاحبه ويحجبه عن أسباب التوفيق. يوم القيامة هوله عظيم حتى على الصالح. الظن لا يغني من الحق شيئا، لا سيما في مجال الاعتقاد. الاستهزاء بآيات الله كفر. خطر الاغترار بلذات الدنيا وشهواتها. ثبوت صفة الكبرياء لله سبحانه وتعالى. هذه يعني أهم الفوائد من الآيات والتوجيهات. وبهذا كنا انتهينا من سورة الجاثية. إن شاء الله غدا نبدأ بسورة الأحقاف، وهي مطلع الجزء 26، يعني بقينا تقريبا 5 أجزاء، ونختم هذا الكتاب المبارك. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.